ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطل يا ربنا السحر الأحمر، ابطل يا ربنا السحر الأزرق، ابطل يا ربنا السحر الأبيض، ابطل يا ربنا سحرا على الماء، ابطل يا رب سحرا على الهواء، ابطل يا رب سحرا على النار، ابطل يا رب سحرا على الماء، ابطل يا رب سحرا على التراب، ابطل يا رب سحرا على النار. ابطل يا ربنا السحر كلها كلها كلها قوية عظيمة شديدة. ابطل يا ربنا سحرا قديما، ابطل يا ربنا سحرا جديدا، ابطل يا ربنا سحرا يتجدد، ابطل يا ربنا سحرا يتنقل. وآثار الحسد الشديد عليهم وآثار العيون فيهم فابطلها يا ربنا كلها. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا قديما، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا قديما، ابطل يا ربنا سحرا في الجسد، ابطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، ابطل يا ربنا سحرا في الجسد، ابطل يا ربنا سحرا خارج الجسد. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا اثر الحسد الشديد وآثار العيون، وآثار العيون اللامة. ابطل يا ربنا أثرا قوية، ابطل يا ربنا أثرا عظيمة، ابطل يا ربنا أثرا يتجدد، يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا له عشر السنين، أبطل يا ربنا سحرا قديما عظيما شديدا. ابطل يا ربنا سحرا يتجدد، ابطل يا ربنا حسدا يتجدد، ابطل يا ربنا سحرا يتجدد، ابطل يا ربنا حسدا يتجدد، ابطل يا ربنا سحرا يتجدد، ابطل يا ربنا حسدا يتجدد، حسدا يتجدد، سحرا يتجدد، يتجدد، يتجدد، يتجدد، يتجدد، يتجدد فيهم، يتجدد عليهم، يتجدد فيهم، يتجدد عليهم، يتجدد فيهم. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت، ابطل يا ربنا السحر الصامت. مربوطا مربوطا، معقودا معقودا، ملويا ملويا. ابطل يا ربنا السحر العائله، ابطل يا رب السحر العائله، ابطل يا رب السحر المدفونه تحت اقدامهم، مدفونا تحتهم، مدفونا تحتهم، مدفونا تحتهم، مدفونا تحتهم. ابطل يا رب السحر مدفونا، مدفونا تحتهم، مدفونا تحتهم، مدفونا تحتهم، مدفونا تحتهم. على الالم، على الالم، على الوجع، على الوجع، على التفريق، على التفريق، على الالام والاوجاع والاسقام. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل حسد، كل سحر، كل سحر، ممن كان، ممن كان، ممن كان، ممن كان، وعلى اي شيء كان، ومتى كان، ومتى كان، وكيف كان، وكيف كان. بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل سحر العائله يا ربنا، يا ربنا ابطل يا ربنا سحر العائله، ابطل يا ربنا سحر العائله، ابطل يا ربنا سحرا قديما، ابطل يا ربنا سحر العائله، ابطل يا ربنا سحر العائله.

وارخي يا ربنا مشدودة وارخي يا ربنا مشدودة وارخي يا ربنا مشدودة وارخي يا ربنا مشدودة وسيح يا ربنا علقة وسيح يا ربنا مجمدة وسيح يا ربنا مجمدة واصهر يا ربنا متماسكة واصهر يا ربنا متماسكة واصهر يا ربنا متماسكة وألن يا ربنا صلبة وألن يا ربنا حديدة وألن يا ربنا صلبة وألن يا ربنا حديدة واضعف يا ربنا قوية واضعف يا ربنا قوية واضعف يا ربنا قوية واضعف يا ربنا قوية واضعف يا ربنا قوية واضعف يا ربنا قوية الله أكبر انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا الله أكبر وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد الله أكبر انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة وألن يا ربنا صلبة وألن يا ربنا صلبة وألن يا ربنا حديدة وألن له الحديد وألن له الحديد وألن له الحديد وألن له الحديد الله أكبر فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة افجر يا ربنا العقادة افجرها يا ربنا افجرها فجرها يا ربنا فجرها انقد الأسهار والحسد والعيون والحسد والعيون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة الله أكبر اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة احصر يا ربنا منتشرة احصر يا ربنا منتشرة في الجسد في الجسد في الجسد احصر يا ربنا منتشرة احصر يا ربنا منتشرة متوزعة متوزعة احصر يا ربنا منتشرة ومتوزعة في الرأس في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد في البيت في البيت يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا مربوطة انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة الله أكبر واحلل يا ربنا معقدة من عقد الأسحار والحسد ومن آثار العيون العيون العيون العيون العيون ومن آثار العيون واحلل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة واسهر يا ربنا متماسكة وأعلن يا ربنا حديدة وأعلنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة اقطع يا ربنا صامتا اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة مما اتصلنا الأسحار والحسد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون انزع يا ربنا انزع انزع يا ربنا غائرة مثبتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة وصيح يا ربنا علقة صيح يا ربنا مجمدة صيح يا ربنا علقة صيح يا ربنا مجمدة يا الله يا الله غلت أيديهم غلت غلت أيديهم غلت غلت أيديهم غلت الله أكبر غلت أيديهم غلت غلت أيديهم غلت غلت أيديهم غلت قل يا ربنا أيدي السهرة قل يا ربنا أيدي السهرة الله أكبر فك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة واحلل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة الله أكبر اقذف يا ربنا من أجسادهم سحرة اقذف يا ربنا من أجسادهم سحرة اقذف يا ربنا من أجسادهم حسدا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا الله اكبر انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة واخي يا ربنا مشدودة وارخي يا ربنا مشدودة وارخي يا ربنا مشدودة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اهل يا ربنا معقدة

أكبر. وطالما كانوا يعملون بطل وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد كيد كيد كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا ما في الروح أطل يا ربنا ما في الجسد أطل يا ربنا مع الحظ والنصيب أطل يا ربنا ما في الرأس على الدوخة والصداع وعلى الألم والوجع وعلى الدوخة والتشنج والصرع. بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما في الروح أطل يا ربنا ما في الجسد أطل يا ربنا مع الحظ والنصيب أطل يا ربنا ما في البيت بيت بيت بيت بيت بيت طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد طاهر يا ربنا البيت البيت البيت من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه مرشوش على الأمراض والأدواء والأسقام. طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت طاهر يا ربنا البيت والجسد طاهر يا ربنا الجسد والبيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت من الأسحار من الأسحار من الأسحار والحسد والعيون من الأسحار والحسد والعيون. الله أكبر. طاهر يا ربنا الأجساد طاهر يا ربنا العقول طاهر يا ربنا الأرواح طاهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد. طاهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت من أثر عين عين عين عين عين عين عين وحسد من أثر عيون وحسد من أثر عيون وحسد تفور وتغلي وتفوح تفوح وتغلي تفوح وتغلي تروح تفوح تفوح تفوح وتغلي تفوح وتغلي. يا الله طاهر يا ربنا الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة واحل يا ربنا المعقد وانطق يا ربنا الصامت انطق يا ربنا الصامت. له سنون في الجسد في الجسد سكن الجسد سكن الجسد سكن الوالدين سكن الوالدين والذرية سكن الوالدين والذرية ويريد تفريقا ويريد تفريقا وطلاقا ويريد تفريقا وطلاقا. أمرض الأجساد أمرض الأجساد أمرض العقول والأجساد أمرض الأجساد عذبهم عذبهم طغى وبغى عليهم طغى وبغى عليهم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا رب السحر العظيم أقضي يا رب الحسد الشديد أقضي يا رب السحر العظيم أقضي يا رب الحسد الشديد على الأم وأولادها على الأم والزوج والأولاد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أهل يا ربنا العقاب فك يا ربنا المرابط حسدا من عند أنفسهم. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا على الأولاد على الأولاد ذكورا وإناثا. وبطل ما كانوا يعملون بطل اقلي فيه فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا. واحلل يا ربنا العقاد من الوالدين والذرية من الوالدين والذرية من الأجساد والأرواح والعقول والحظوظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومن البيت البيت البيت البيت البيت أقضي يا ربنا أسحارا في البيت أقضي يا ربنا حسدا في البيت أقضي يا ربنا أسحارا في البيت أقضي يا ربنا أسحارا في البيت أقضي يا ربنا أسحارا في البيت وحسدا يفوح ويفور ويغلي في البيت في البيت في البيت وفي الجسد وفي الجسد في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل فعل يا ربنا المعقد فك يا ربنا المربوط. الله أكبر الله

والله مخرج ما كنتم تكتمون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطق يا ربنا من سكن أنطق يا ربنا من حرس وخدم وللجسد هوى وعشق أنطق يا ربنا الحافد أنطق يا ربنا الحاقد أنطق يا ربنا الساحر الملعون الظالم لعنه الله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أنطق يا ربنا الظالم أنطق يا ربنا الفاجر من سكن الجسد حسد حسد وحقد وأتى به الحسد والحقد وأتت به العيون العيون وأتت به العيون اللامة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتية والمتمنية والمتنية أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله اللهم أنطق يا ربنا خادم العيد وحارسها والموكل بها بمن أصاب بالعين اللهم أنطقه يا ربنا بمن أصاب بالعين وأنطق يا ربنا من أتى عن طريق النظرة أنطقه يا ربنا بمن نظر أنطقه يا ربنا بمن نظر وأبصرنا بعينيه الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية أنطق يا ربنا الساكن بما ينفعنا يا مولانا أنطقه يا ربنا بمن فعل السحر بمن دفنه بمن أكله بمن شربه بمن يجدده بالليل والنهار بمن يربطه بمن يعقده بمن يحكمه بمن يوثقه اللهم يا ربنا أنطق يا ربنا الساكن في الجسد الساكن في البيت الظالم أتى عن طريق الأسحار والعيون والحسد أنطق يا ربنا النفس أنطق يا ربنا النفس أنطق يا ربنا النفس الساكنة في الجسد وفي البيت أنطقها يا ربنا وأخرجها أنطقها يا ربنا وأخرجها أنطقها يا ربنا وأخرجها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله صدقنا الله الذي أنطق كل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطق يا ربنا الساحر في الجسد بمن سحر بمن عقد العقاد. أنطق يا ربنا من سكن الجسد. أنطق يا ربنا من سكن القلب القلب القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر. أنطق يا ربنا من ضيق الصدر. أنطق يا ربنا من خوف القلب. أنطق يا ربنا من أتى عن طريق الحسد. أنطقه يا ربنا بمن حسد. أنطقه يا ربنا بمن حسد وحقد. أنطق يا ربنا من سكن الجسد بما يخرجه بما يخرجه بما يخرجه. أنطقه يا ربنا بما يخرجه بما يخرجه من الجسد من الجسد من الجسد ومن البيت ومن البيت. أنطقه يا ربنا بحولك وقوتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنطق يا ربنا من سكن القفا والظهر من سكن الظهر من سكن على الأمراض من سكن الأمراض والأدواء والأسقام والأورام. أنطق يا ربنا من سكن على التعطيل على التعطيل والتفريق والآلام والأوجاع والأسقام. أنطق يا ربنا من سكن العظام العظام والدم والدم والدم والعصب. أنطق يا ربنا من سكن العقل العقل والمخ والمخيخ. أنطق يا ربنا من كان على إشارات المخ. أنطق يا ربنا من كان على التعطيل. أنطق يا ربنا من حسد وحقد. أنطق يا ربنا من يريد التفريق التفريق التفريق التفريق بين الزوجين وبين أفراد العائلة. أنطقهم يا ربنا أنطقهم يا ربنا بما ينفعنا وما يخرجهم من أجسادنا وما يطهر جلودنا وأجسادنا وعظامنا ومفاصلنا وأحشانا. يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطر يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن مأكول ومشروب. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن مأكول ومشروب. اللهم أطر يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون. أنطق يا ربنا أنطق يا ربنا من كان مع السحر والحسد والعين. أنطقه يا ربنا حتى نحذر حتى نحذر من يجدده في الليل والنهار من قريب وصديق من قريب وصديق من عامل وخادمة ونسيب وممن هو معروف لدينا. أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا سحرا على الزئبق والرصاص. أطل يا ربنا سحرا سفليا أطل يا ربنا سحرا علويا. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا على السعادة يذهبها وعلى الشقاء يثبته في يثبته في القلوب وعلى الأجساد. أطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون على الأورام والأوجاع والأمراض والأسقام وعلى التعاسة والشقاء وعلى التعاسة والشقاء وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله